الرؤيا فصل 3. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في حل السارديس. داهو كلامي أنا الاندي أرواح الله السبع والسبع النجوم. وأنا نعرف خدمكم، بقولوا إيمانكم حي ولكن بالصحيح إيمانكم ميت. يلا قوموا فوق وثبتوا الإيمان الفضل ليكو اللي دور يموت عشان أنا نعرف خدمكم. وهي ما مثل الله الرسلاني دورها، عشان الخدمة البديتوها ما كملتوها. وعشان ده فكروا في الكلام الأول سمعتوه وعلموكوا ليا، وتابوا الكلام ده وتوبوا من ذنوبكم. وكان انتوا أبيتوا ما جميتوا فوق، أنا نجيكوا فجأة مثل سراك ونضربكم في الساعة اللي انتوا ما تعرفوها. لكن في حل السارديس ناس واحدين منكم ما نجسوا نفوسهم، ونقول للناس دول انتوا تروغ ومعايي لابسين خلقان بيوت، عشان البركة دي واجب ليكم. وأي نادم للنصر أنا نلبسها مثلهم خلق أبيض، وما نقوش اسمه من كتاب الحياة. وأنا نشهد لي قدام أبويي وقدام ملائكته. أي نادم الاند أضان خليه يسمع الكلام القائد يقوله الروح القدوس للمؤمنين. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في حلة فلادلفيا. ده كلامي أنا القدوس والصحيح، وعندي مفتاح أنا الملك داود. وكان أنا نفتح الباب ما في نادم اللي يقدر يسده، وكان أنا نسد الباب ما في نادم اللي يقدر يفتحه. وأنا نعرف كل شيء سويته، ونعرف عندكم قدرة شيء بس، ولكن ما فشلتوا. أنتوا تابعتوا كلامي عدين وما نكرتوا اسمي. وشيفوا أنا فتحت الدرب قدامكم وما في نادم اللي يقدر يسده. شيفوا الناس اللي بيقولوا بكذب هم اليهود، ويصلوا في بيت الصلاة لكن يتابعوا الشيطان. هم دول أنا أجبرهم يجوا ليكم ويسجدوا قدامكم، ويعرفوا قدر انتو الناس اللي انا نهبكم. انتو تابعتوا كلامي بصبر كثير، عشان ده نحفظكم من الديخ التجي فوق كل ناس الدنيا. الديخ دي تجربهم لسكان الارض. انا نجي قريب، اقربوا قوي الايمان اللي عندكم، عشان نادم ما يشيل منكم اجركم. واي نادم اللي نصر انا نجعله مثل عمود في بيت الله الرسلاني، وهو يقعد فوقه وابدا ما يمرق منا. وأنا نكتب فوقها أسم الله وأسم مدينة الله، وهي مدينة القدس الجديدة الله رسلاني نزلها من السماوات. ونكتب فوقها أسمي الجديد. أي نادم الاند أضان يسمع الكلام القائد يقوله الروح القدوس للمؤمنين. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في حلة لاوديكيا. داو كلامي أنا وأسمي أمين، وأنا الشاهد الشهادتي دائما صحيحة ورئيس فوق كل شيء الله خلقه. وأنا نعرف خدمتكم، وإنتوا بقيتوا مثل الألم الدافي ولا بارد ولا حامي. أخير رأيي كان إنتوا مثل الألم البارد ولا مثل الألم الحامي، وخلاص أنا ندفككم من خشمي عشان إنتوا مثل الألم الدافي وما مثل الألم الحامي وما مثل الألم البارد. وإنتوا قاعدين تقولوا أنا غني وبيجي لي أديل وما ندور بتان شيء، وإنتوا ما تعرفوا قدر بالصحيح. إنتوا شقيانين وفقرانين ومساكين وأميانين وعريانين. وعشان ده نوصيكو عشان تشروا مني ذهب صافي وبيا تبقوا غنيين، وأشروا مني اللباس الأبيض عشان تلبسوه وتسدوا بيه إريكو، وأشروا مني قطرة عشان تصبوها في عيونكو وبيدب التان تشوفوا. أنا نهرج الناس نهبهم ونأدبهم، وعشان ده أنقربوا في كلامي وتوبوا من ذنوبكم. شيفوا أنا مش النادم واقف في الدرب ويدق في الباب. كان أي نادم يسمعني ويفتح لي الباب أنا ندخل في بيته ونأكل معايا وهو يأكل معي. وأي نادم للنصر أنا ننطي إذن عشان يقعد معي في أرشي. أيوة هو يسوي مثل أنا ذاتي سويته. أنا النصرت وقعد مع أبوي الله في أرشه. خلي أي نادم الاند أضان يسمع الكلام القائد يقوله الروح القدوس للمؤمنين.